فرق ما بينك وبيني أجبرتني يا عيني أجبرتني يا عيني الحب ظلمي وزور ورغم الفرق ما بينك وبيني أجبرتني يا عيني أجبرتني يا عيني الحب

حبيتك.